بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونستأنف درسنا بالتوحيد، نبدأ من حيث انتهينا. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. من المتقرر أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل ويعمل بهن. المسألة الأولى العلم، والمراد بالعلم العلم النافع، العلم بالوحي بقسمي الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. والذين اتصفوا به هم العلماء الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا أول واجب. ثانيا، المسألة الثانية العمل بهذا العلم. طبعا العلم بالله وبرسوله يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل به، وبمعرفة مولده ومهاجره وما أرسل به عليه الصلاة والسلام من النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثانيا العمل بهذا العلم. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. اليهود مغضوب عليهم، اليهود مغضوب عليهم لأنهم معهم علم لم يعملوا به، معهم علم لم يعملوا به، فهم من هذه الناحية مغضوب عليهم، وهم مغضوب عليهم من كل ناحية. اليهود وصفهم الله عز وجل بأنهم يسعون في الأرض فسادا، فسعيهم في الأرض فساد. والنصارى ضالون لأنهم يعبدون الله بالبدعة، يعبدون الله بجهل وضلال، فهم ضالون. وقال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأنت أيها المسلم تسأل الله في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وتسأله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، واليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون والعياذ بالله. أولئك عندهم علم وذكاء ولكن لم يعملوا بعلمهم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وإبليس ذكي ولكنه ليس زكيا، عصى ربه، عصى أمر الشرع. أما النصارى فهم أهل بدعة يعبدون الله بالبدع. ثم إنه لا ينبغي للعارف العامل بما عرف من الحق، لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه في هذا، لا بد أن يدعو إلى الله، أن يدعو إلى الله، وهذا والدعوة إلى الله هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يدعو إلى الله دعا إلى رياسة، أو دعا إلى كسب مال، أو دعا إلى نصرة قومه على الباطل، فهذا ما دعا إلى الله وليس هو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من كانت إرادته فاسدة في الدعوة، لم تكن إرادته لله صالحة خالصة، فهذا إرادته فاسدة كإرادة اليهود، لا يدعو إلى الله، إنما يدعو إلى وطنية، يدعو إلى قومية، يدعو إلى ديمقراطية، يدعو إلى أي مذهب فكري من المذاهب البشرية، لا يدعو إلى الله، لا يدعو إلى الإسلام. ومن عبد الله بالبدعة والعياذ بالله فقد اتخذ منهجا غير منهج الرسول، وأصبح من غير أهل البصيرة، ومن لم يكن له بصيرة فليس من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم أيها الإخوة وجميع قاصدي البيت الحرام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن زار المسجد النبوي، والزيارة من غير شد رحل، زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل، وزيارة قبر صاحبيه مشروعة من القربات من الأعمال الفاضلة. ودين الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والحج عبادة والزيارة عبادة، وكل ذلك مشروع بما فيه من الشعائر والمناسك، وقد أديتم هذه المناسك تريدون وجه الله تعالى، وأخذتموها عن ورثة الأنبياء، عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. من وفقه الله لهذا وجب عليه أمر آخر، وهو أن يعود إلى بلده بالدعوة. استفاد من هذا الحج دروس، أدى هذا الحج لله مخلصا له الدين وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يتهيأ إلى أن يعود إلى بلده، فيعود إلى بلده يدعوهم إلى ما استفاده من هذا العلم النافع والعمل الصالح في أدائه هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ومن هنا ناسب أن نتذاكر في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو موضوع درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن شمله برحمته وتقبل منه عمله ووفقه للدعوة إليه وفق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صاحب الحاشية رحمه الله حش بحواشي مفيدة، ومن هذه الحواشي ما ذكره في الحاشية رقم 1 على الترجمة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لعلنا نسمع عرض هذه الحاشية من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين، آمين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال المصنف رحمه الله: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هو إفراد الله بالعبادة، أحسنت، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، لأن العبد له أفعال منها تعبدية ومنها جبلية، والضابط لهذه الأفعال التعبدية هو الشرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما شرع، نعم، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضابط. الضابط للعبادة من غيرها، المميز للعبادة من غيرها، الدليل الشرعي. فأي شخص يقول أنا أقصد وجه الله، أنا قلبي مخلص لله عز وجل وأتقرب إلى الله بقربة، نقول له: طيب، لكن هذه القربة هل هي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم، نقول: هات الدليل، أخبرنا بالدليل، لأن العبادات مبناها على الأمر الشرعي. أما العادات وما عدا مبناها على الإباحة، إلا ما قام الدليل الشرعي بحظره بتحريمه، فهذا لا يجوز أن يمارس. فالحاصل يعني أن العبادات مبناها وضابطها الشرع، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي يضبطه الوحي، الضابط والمرجع له الوحي. المسألة ليست يعني لا يعبد الله بالعادة أو يعبد الله بالعرف أو يعبد الله بمقتضى العقل. وبعض المغترين بعقولهم يقول: إذا ورد الأمر الشرعي ولم يعني أقتنع به عقليا فأنا لا أسلم به، هذا ما يعبد الله، هذا يعبد هواه، يعبد الشرع، يعبد عقله. أي نعم، والمعبود هو الله بما شرع سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فضله أن من وحد الله عز وجل دخل الجنة، أن من وحد الله دخل الجنة، تحقيقه قدر زائد على أصله، تحقيقه من حقق التوحيد يعني كمله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من أتى بأصل التوحيد دخل الجنة ولا يلزم أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قد يعني يكون مخلا بكمال التوحيد أو مقترفا لمعاصي ولم يتب منها، مات ولم يتب منها. إن كان مخلا بالتوحيد يعني لم يحقق كمال التوحيد، يعني تلبس بالشرك الأصغر ومات عليه من غير توبة، فهذا يوازن بحسنة التوحيد. فإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر فيدخل الجنة، ولكن لا يكون في المرتبة التي لا يكون في المرتبة التي ينالها من حقق التوحيد، أي نعم كمل التوحيد، فذاك يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وفي مرتبة عليا. إذا نقصت مرتبته في الجنة بقدر نقصه في كمال التوحيد الواجب. إذا رجحت سيئات الشرك الأصغر رجحت بأصل التوحيد بحسنة التوحيد بلا إله إلا الله، دخل النار حتى يتطهر منها، ثم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا ما يتعلق بالشرك. أما المعاصي فإذا مات العاصي عليها من غير توبة وهي دون الشرك فإن أمره موكول مرجع إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. هذا منهج أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. أما من تاب فإن الله يتوب عليه ولو كان مشركا الشرك الأكبر، إذا تاب من الشرك الأكبر يتوب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. وما يوجب الخوف من ضده، أي وهو الشرك ضد التوحيد، الشرك الذي يوجب الخوف، نصوص الوعيد هنا. نعم. نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، لا ينبغي لمن عرف وعمل أن يقتصر على ذلك، بل فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله من العمل الصالح، لكن من باب إضافة الخاص إلى العام. للاهتمام به، إفراده بالذكر للاهتمام به، مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يدخل فيها كل ما بعدها لكن ذكرت للأهمية للاختصاص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات من الإيمان، لكن ذكر من أجل مزيد الاهتمام به، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصي بالحق من عمل الصالحات، لكن نبه عليه لمزيد الاهتمام به، وتواصوا بالصبر أيضا من الحق. فعطف الخاص على ما هو أعم منه، والعام أو الخاص على ما هو أعم منه، وهكذا. فالإيمان عام وبعده العمل الصالح، هذا أخص من الإيمان، وبعده التواصي بالحق أخص من العمل الصالح وهو من العمل الصالح، وتواصي بالصبر أخص من الحق وهو من الحق. نعم. حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن لما تلا، الحسن البصري لما تلا، أحسنت، نعم، لما تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله والدعوة إلى الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، في الأرض نعم، فاحكم بين الناس. يعني فالمسلم هو يعني المستخلف الصالح، أما غير المسلم فإنما يسعى بالفساد. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المسلم أول ما يبدأ به من الدعوة الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول مبادئ الدعوة. ما نبدأ يعني نقول تفكروا، هذا أمر مسلم به، أو يعني تقرير الربوبية وتقرير أن الله هو الخالق، هذا أمر مسلم به. إنما نبدأ بالأمر المتنازع به، وهو إفراد الله بالعبادة. أول ما نبدأ به في الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة. نعم. كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. أي نعم. فيه واجب رابع بعد هذا، نعم، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم. لأنه الداعي إلى الله الذي حقق هذه المسائل، نعم، عرف أو تحقق بالعلم النافع، العلم بالوحي بالكتاب والسنة، وعمل بذلك ودعا إليه، لابد يحتاج إلى الصبر، فلا بد أن يصبر، لا بد أن يصبر الصبر الواجب، يعني يصبر على طاعة الله ويصبر عما نهى الله عنه. وإذا أصيب بمصائب فإنه يصبر عليها احتسابا لوجه الله تعالى. هناك صبر كصبر البهائم، وهناك صبر تعبدي، فالصبر التعبدي مثل الصبر على طاعة الله، الصبر على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر على يعني عمل شرائع الله، تنفيذ شرائع الله عز وجل، واجتناب ما نهى الله عنه، نهي النفس عن الهوى، مجاهدة النفس، صبر على ذلك، هذا صبر تعبدي. لكن إذا أصابت الإنسان مصيبة فإن صبر علم أنها من الله فهدأ قلبه ورضي وسلم، فهذا صبر تعبدي. وإن لم يرضى ولم يسلم فلا بد أن يصيبه ما أصابه، وإما صبر، صبر التعبد، صبر البهيمة، أين صبر صبر البهيمة، ولا يثاب على الصبر الذي يعني ليس تعبديا، إنما يثاب على الصبر التعبدي. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حسن. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة إلى الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى التوحيد. من هنا ليست للتبعيض ولكن لبيان الجنس. أي نعم. ليست. أي نعم. سن. نعم. من الدعاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة. لا إلى حظ. نعم. يعني لا إلى حظ دنيوي. نعم دنيوي. يعني أحيانا الداعية، نعم، إذا أخلص لله عز وجل، وينبغي أن يخلص لله، يفقد حظه الدنيوي، يدعو بدون وظيفة، يدعو بدون راتب، لأن هذا واجب عليه، هذه وظيفة أخروية يحتسب عند الله الأجر. لو قطع راتبه ما توقف عن الدعوة، ولكن يأخذ الراتب بمثابة يعني الحمار الذي يركبه ليوصله إلى المقصود. المقصود هو الدعوة إلى الله، وهذا وسيلة. إن حصل له من غير إثم ولا يعني إن حصل له من غير إثم ولا ارتكاب يعني شيء من الآثام فيأخذه من غير استشراف نفس، يأخذه ويستعين به على هدفه وعلى مقصده، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلى رياسة، ولا دعا إلى تجارة، ولا دعا إلى شهوة من شهوات النفوس عليه الصلاة والسلام، دعا إلى الله مخلصا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إلى حظ ولا رياسة، بل إلى الله على بصيرة على قالوا بصيرة. إن كنت تريد، إن كنت تريد يعني مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد يعني رياسة أو نصبك نصبناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كانت بك الباءة خيرناك بعشر نسوة يعني من نساء القوم وزوجناك. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس به هذا كله. قالوا فإن لم يعني تستجب لهذه الأمور الثلاثة فبك رئي من الجن، نبذل أموالنا لنعالجك، فأنت مجنون. شوف كيف قابلوه، ما عرفوا الدعوة. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس به هذا ولا هذا، ولكنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين على بصيرة، يعني على بينة وعلم، ليس على جهالة. على بصيرة يفارق النصارى ويدعو إلى الله يفارق اليهود، لأن اليهود غير مخلصين، جاءتهم البلاء من جهة عدم الإخلاص وعدم الصدق، وإلا عندهم علم، عندهم بصيرة، لكن خالفوا البصيرة. النصارى جاءهم البلاء، جاءهم الضلال، منين؟ من عدم العلم، من عدم البصيرة، ليست لديهم بصيرة، جهال. أي نعم، ضلال. نعم. على بصيرة بذلك ويقين، ويقين وبرهان وعلم مني به. لأن أنا أؤكد على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خبر تحذير: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ أين؟ وأخشد ما يكون علينا من الخطر هو هذا، وإن كان واقعا قدرا لكن ليس تقريرا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن نرضى بهذا الواقع. بل هو خبر للتحذير، لتحذير من أنعم الله عليه وجانب طريق اليهود والنصارى. ولهذا في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل ركعة. نعم. أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا، من اتبعني وصدقني وآمن بي. فمن لم يتبعه لا يدعو، فمن لم يتبعه ليس من الدعاة إلى الله. من لم يتبع، وإن كان داعية، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتقفى سنته وسنة السلف الصالح فليس داعيا إلى الله، وإن كان داعيا. هو داعي ربما، لكن داعي إلى حكم، داعي إلى علو. ومن لم يكن على بصيرة فليس داعيا، والبصيرة هي العلم بالوحي بقسميه الكتاب والسنة. أنا ومن اتبعني. وآمن بي، يعني من هو الداعية الذي الداعية إلى الله هو الذي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته على بصيرة، على علم. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. نعم. وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة، اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، عن سائر الأمم، وهي أو سائر الأمة. نعم. عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. على كل حال لم تنقطع البصيرة، بل حملها ورثة، حملها العلماء ورثة الأنبياء في كل جيل. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم من يعني من داخلهم، ولا من خالفهم من خارجهم. فهذا يعني على كل حال بصيرة اختصت بها هذه الأمة المسلمة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. والبصيرة ما هي؟ الفرقان ما هو؟ الكتاب والسنة هو الذي يميز به بين الحق والباطل. يا شيخ الإسلام بن تيمية كتاب جيد، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قرر فيه هذا المبدأ، وهو أن الفرقان هو بالقرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. هذا هو الفرقان. قال: وسبحان الله، أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن. ليس له سمي في أسمائه الحسنى، ولا مثيل في صفاته العلى، ولا شريك في فعله الكامل، في فعله العدل، فعله سبحانه وتعالى بين العدل والفضل، ولا ند له في استحقاقه العبودية على عبده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة تستحق العبودية لفسدتا. وما فسدتا إذا ليس فيه آلهة تستحق العبودية، وإن كان فيه آلهة باطلة. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه. إن نظر في الاجتماع، يعني براءة، براءة من المشركين. وما أنا من المشركين تبرأ منهم. ومن مجامعتهم. الاجتماع بهم. لا يجتمع بهم إلا من أجل إعزاز الدين. إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم. إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، مؤامراتهم واجتماعاتهم على الباطل ليس منهم. وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، يعني إن جلسوا لتقرير باطلهم نعم ولنشر ديمقراطيتهم فليس منهم. وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال، وفيه وجوب الهجرة وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله وجوب الهجرة، الهجرة من الشرك إلى التوحيد، الهجرة من البدعة إلى السنة، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الحكم هذا باقي إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. نعم، يدعو إلى الله يعني مخلصا على بصيرة، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة ثلاث، مراتب الدعوة ثلاثة أقسام. مراتب الدعوة ثلاثة أقسام. نعم. وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له، مؤثرا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة. مثال الحكمة ذكر عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، فأتيا إليه وقال يا عم حصل بيننا خلاف، أخي يقول أنت لا تحسن الوضوء وأنا أقول هو لا يحسن الوضوء، فنريد أن نتوضأ أمامك لترى من هو الذي أحسن منا أو كذا، أو بمعنى هذا الكلام. فتوضأ كل واحد منهما يعني كما توضأ الآخر، فلم يجد فرق، قال بل أنتما يعني أحسنتما الوضوء وأنا الذي أسأت، لأن هذا يريد الحق محبا له. فانظروا كيف المسلك اللطيف الذي سلكه أهل بيت النبوة الحسن والحسين رضي الله عنه، هذا الذي تعرف أنه يريد الحق ويطلبه فبالحكمة وبالاحترام وبالأدب وباللطف وبالإحسان. أما شخص يعني الشخص الثاني نعم وش يقول، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، يقول ترى ما أنت عليه خطر وترى مصيره إلى إلى إلى العذاب، أي نعم والحق في كذا، يعني يرغب ويرهب. أي نعم، بترهيب الله وترهيبه. وإما وإما أن يكون معاندا معارضا، أي معارض معاند. أي نعم، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. أي نعم، فإن رجع وإلا انتقل معه، وإلا انتقل معه، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، إن أمكن. نعم. يعني إذا ما يمكن الجلاد إنكار المنكر يكون بحسب القدرة وكثرة الأعوان. إذا ما هناك قدرة أي نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنكار المنكر يكون بحسب القدرة، بحسب القدرة وكثرة الأعوان والأعوان. أي نعم. ها الجلاد المقاتلة، إذا تقدر على مقاتلتهم، أي نعم، عندك قدرة وعندك أعوان، نعم. لماذا ما تقاتلهم؟ لأنهم كفرة. تقاتلهم لإعلاء كلمة، لأن وجودهم يصد عن دين الله. ولهذا في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن أشياء من الحق من أجل يعني اختلاط المشركين بالمسلمين، وحتى يعرفوا الحق، والله سبحانه وتعالى سماه فتحا مبينا من أجل ذلك. فلأنه ما هناك يعني ما أذن الله عز وجل بالجلاد والمقاتلة لأمور، منها أن في مكة مسلمين لا يعلمهم المسلمون، فلو يعني حصلت الحرب بينهم لأصاب المسلمين معرة يعني من إخوانهم بغير علم وندموا، وأشياء كثيرة، ومنها فتح كسر الحاجز النفسي حتى يختلط المشركون بالمسلمين ويعلموا الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هو إذا سمع كلام الله قيدته، لا، أبلغه مأمنة، أتركه. فالقتال هو من أجل أن تكون كلمة الله العليا وإزاحة الطواغيت التي تحول دون إبلاغ كلمة الله، دون إعلاء كلمة الله. نعم. بحسب القدرة. ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفتروا. نعم. ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين. أن تكون خالصة لوجه الله. نعم. وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي حمية ولا عصبية. لهذا ورد في الحديث الذي ينصر قومه على الباطل كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه. التشبيه البليغ. هذا بعير سقط في بئر على وجهه على رأسه، فهو ما بقي إلا ينزع بذنبه، يريد أن يتخلص بذنبه، هل يخلصه؟ هلك، لن يخلصه. فالذي ينصر قومه حمية على الباطل، هذا مثل نزع البعير بذنبه، لن ينجيه، سيهلك معهم. أي نعم. لو سمحت اصبر شوي. نعم. وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه. أن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، طبعا هذا معنى أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أخل بالأول كان إخلاص مشركا. إخلاص وعلم. نعم. فإن أخل بالأول كان مشركا. بالإخلاص كان مشركا. وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. بالسنة، باتباع السنة كان مبتدعا. نعم. وقال الشيخ: يحتاج إلى شروط كما في الحديث، ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، أي لا، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف ويأمر به فيأمر به، أي نعم، فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره. والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. نعم. ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. ليسلك. نعم. ليسلك بضم اللام. ليسلك أقرب الطرق التي إلى تحصيل المقصود. نعم. حسنت. والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي. نعم. لأن المأمور المنهي لا بد يؤذيك. أي نعم. فاصبر على أذاه. نعم. وقال المصنف رحمه الله فيه أن الدعوة إلى طريق من اتبعه فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني يدعو إلى الحق يقول صلوا لكن يريد أن يرتفع في عيونهم أنه من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يعلمهم القرآن، حتى القرآن يعلمهم القرآن ليقال والله هذا عالم، فهو يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى الحق، ولو دعا إلى الحق هو يدعو إلى أي نعم إلى نفسه والعياذ بالله. نعم. وأن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. نعم، لأن المشركين يسبون الله لما يتخذون وسائط، يعني يقدحون في علمه، يقدحون في قدرته، أي نعم، يقدحون في غناه عن الأعوان والوسائط والوزراء، أي نعم. وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، إذا كثر سوادهم وعزز هيئتهم فهو وإن لم يشرك في نفسه صار منهم. أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين. قيل ولم يا رسول الله؟ قال لا تتراءى ناراهما، يعني لا يقوي نارهم بناره، يعني لا يقوي هيئتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يوفقنا وإياكم لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم يا أخي.